يا إله الوجود قد سئمت القيود، يا إله الوجود قد سئمت القيود، كبلتني ذنوب ومللت الخطوب. أنت رب رحيم مدني بهداك، وارعاني في حماك، مداني بهداك وارعاني في حماك، واقبالا توبتي واغسيلا حوبتي. أنت رب رحيم دمعة سقتها توبة قلتها، دمعة سقتها توبة قلتها، ساجد للإله نطقتها الشفاء. أنت